بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها الإخوة، لازلنا مع قراءة الإمام نافع، قراءة أهل المدينة، وذكرنا في الدرس الماضي نبذ عن الإمام نافع ورواته الأربعة وطرقهم العشرة، وذكرنا أن في هذا الدرس إن شاء الله سيكون شرحا ل رجز بن بري رحمه الله المسمى بالدرر اللوامع في مقرأ الإمام نافع. واليوم بحول الله نتكلم ما تيسر عن حياة هذا العالم المحقق المقرئ، وهو أبي الحسن علي بن بري بن محمد بن علي الرباطي التازي التسولي، أي من قبائل التسول، ونعني بالرباطي أي رباط تازة. هذا العالم الجليل المحقق في علم القراءات وعلم النحو والأدب والشعر وعلم الفرائض، وكان كاتبا بارعا، كان كاتبا في أيام دولة بني مرين وعند السلطان أبي سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني، كان مصاحبا له، وقد قرأ عليه ولده أبو الحسن السلطان المشهور المعروف، قرأ على ابن بري القراءات. ابن بري هذا كان في أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن. شيوخه منهم ما ذكره في هذا الرجز إن شاء الله: أبو الربيع بن حمدون الشريشي المتوفى سنة 979، هذا ما ذكره ابن بري في شيخ على شيخه سيأتي كما سيأتي. ومن جملة شيوخه أيضا الحافظ الراوية أبي الحسن علي بن سليمان القرطبي نزيل فاس، شيخ الجماعة بها وأستاذ القراءات في جامع القرويين. أبو الحسن هذا علي بن سليمان القرطبي عالم كبير في علم القراءات، انتقل من الأندلس واستوطن فاسا، توفي أيضا سنة 370، أي في السنة التي توفي فيها أبو الحسن علي بن بري. أيضا من شيوخه أيضا الراوي الحافظ أحمد بن إبراهيم بن جعفر بن الزبير الغرناطي الثقفي، وهذا الشيخ إمام عالم كبير في هذا العلم، قرأ علي بن بري وقرأ عليه شيخه أبو الحسن علي بن سليمان، وسندنا في القراءة يمر عليه. أي سندنا في القراءات يمر على أبي الحسن علي بن سليمان ويمر على أبي الزبير على أحمد بن جعفر بن الزبير الغرناطي، وأيضا من شيوخه مالك بن عبد الرحمن المعروف بن المرحل الأديب الكبير، كذلك قرأ عليه ابن بري رحمه الله. ابن بري هذا كان حاذقا ضابطا متقنا لهذا العلم، قرأ بالسبع على شيخه أبي الربيع بن حمدون الشريشي. أيضا أيها الإخوة، تلامذته هم كثر، أي تلامذة ابن بري كثر، يعني كثرة. من جملتهم الحضرمي الغرناطي المتوفى سنة 49 و700، وأيضا المكناسي أبو الحجاج أيضا شيخ الجماعة بغرناطة. هؤلاء تلامذته ابن مسلم كذلك وغيرهم من تلامذة العلامة ابن بري رحمه الله. ابن بري هذا كان أستاذ القراءات في جامع القرويين بفاس رحمة الله عليه. سند ابن بري ينتهي إلى الإمام الداني، وهكذا علم القراءات لها أسانيدها من التلميذ إلى الشيخ إلى نهايتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولله الحمد في هذا البلد لا زال هذا السند يعني موجود والحمد لله، مع قلة أهله وندرتهم، لكن الحمد لله الذي حفظ هذا الدين العظيم وحفظ هذا القرآن الكريم بالأسانيد وبغيرها. الأسانيد هذه أيها الإخوة هي من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، الأسانيد من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم. والأسانيد هي قرأت على فلان وقرأ فلان على فلان وهكذا إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا أسانيد في القرآن الكريم وفي القراءات والحمد لله. ولهذا أوصي الشباب وطلاب العلم لا بد لهم أن يأخذوا القرآن عن الشيوخ، لأن القرآن بالتلقي وبالمشافهة، لا يؤخذ القرآن من الأشرطة ولا من الكتب، بل لا بد من الشيوخ تعرض عليهم وتسمع منهم من أول القرآن إلى نهايته، إما برواية أو بروايتين أو بقارئ أو بقارئين، وهكذا إلى أن يعني تأخذ حظك الذي يسر الله لك في هذا العلم. أيها الإخوة، القراءات هي التي نزل بها القرآن الكريم، القراءات هي التي نزل بها القرآن الكريم وهي الوحي. إذا قرأنا مثل برواية ورش فقد نزل بها القرآن وأخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة نافع. وهكذا في كل قراءة صحيحة تداولت الأمة وتواطأت عليها وأخذها الأصاغر عن الأكابر أي التلاميذ عن الشيوخ، واشتهرت وصح سندها ووافقت المصحف الرسم لا تختلف عنه، ووافقت ولو وجها من وجوه اللغة العربية. فهذه هي القراءة الصحيحة التي لا بد لكل مسلم أن يعتقد أنها نزلت من عند الله، لا بد من هذا الاعتقاد، أنك تعتقد أن هذه القراءات كلها نزلت من عند الله تبارك وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأها للصحابة، وأن جبريل أقرأها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا إلى أن وصلت إلينا صحيحة لا يحوم حولها الشك، صحيحة لا يحوم حولها الشك. لكن لا بد من التلقي حتى لا يضيع يعني هذا هذا هذا هذا الكنز العظيم الذي اختصت به أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلماؤنا وأئمتنا حافظوا على الوحي وصانوه، لم تصن أمة وحيها كتاب ربها مثل ما صانت بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله على هذه النعمة، أي نعمة القرآن، التي نحن في القرن في أوائل القرن الخامس عشر وما زال القرآن الكريم في صون وحفظ لا يحوم حوله الشك. فالحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق شبابنا وكذلك أن يوفق شيوخنا لخدمة هذا الكتاب حتى تبقى هذه الكوكبة إلى أن تقوم الساعة. أيها الإخوة، ابن بر انتهى سنده باختصار إلى الحافظ أبي عمرو الداني، وكل قراءة خصوصا في قراءة نافع تنتهي إلى الإمام الحافظ أبي عمرو الداني. والإمام الداني الحافظ أبو عمرو الداني انتهى بأسانيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى رب العزة جل جلاله. فهكذا، وهذا الرجز أيها الإخوة، أي رجز بن بري نظم مبارك، جمع قراءة نافع، وسيمر علينا إن شاء الله أحكام غزيرة وعلم غزير في هذا النظم الذي ذاع صيته وانتشر في الآفاق وعليه شروح كثيرة. كان ما من عصر إلا والعلماء يضعون على هذا الرجز شرح في مدن المغرب حواضره وقراه وبواديه شمال المغرب وجنوبه، إلا وتجد عندهم شروح على هذا الرجز المبارك، رجز بن بري رحمه الله. أيها الإخوة، والآن باختصار سنشرع في مقدمة هذا الرجز. يقرأ علينا الطالب مروان 10 أبيات من هذا الرجز، وبعد ذلك نشرع في الشرح إن شاء الله. الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه علمنا، حمدا يدوم بدوام الأبد، ثم صلاته على محمد أكرم من بعث للأنام، وخير من قد قام بالمقام. جاء بختم الوحي والنبوءة لخير أمة من البريئة، صلى عليه ربنا وسلما وآله وصحبه تكرما. وبعد، فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحلى الإنسان، وخير ما علمه وعلمه واستعمل الفكر له وفهمه. وجاء في الحديث أن المهرة في علمه مع الكرام البررة، وجاء عن نبينا الأواهي حملة القرآن أهل الله، لأنه كلامه المرثع وجاء فيه شافع مشفع. بارك الله فيك. ابتدأ الناظم بالحمد فقال: الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه علمنا. كلمة الحمد هذه أيها الإخوة، ابتدأ الله تعالى بها الخلق، فحمد الله تعالى لما خلق الخلق، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. حمد الله تعالى لما خلق الخلق. وابتدأ أيضا في سورة فاطر فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض أي فاطر أي خالق. فأول بداية الخلق الحمد، ثم تتابعت كلمة الحمد. ففي الحديث لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه عطس فقال الحمد لله. والأنبياء كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يحمد الله في مقامات رفيعة، من جملتها في مقام الدعوة، في مقام الدعوة، وفي نعمة أن الله تعالى أعطاه القرآن. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء الآيات، قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول، فقال له وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. أيضا لما قص الله تعالى في القرآن الكريم كيف أهلك الله قوم لوط والأقوام الأخرى، ففي نهاية قصة قوم لوط أمر الله تعالى نبيه أن يقول الحمد، فقال له، فقال الله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وأيضا نوح لما نجاه الله تعالى من الغرق ونجى الله تعالى عباده المؤمنين الذين آمنوا بنوح عليه السلام، أمره ربه سبحانه وتعالى إذا استوى على الفلك، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. أيضا داود عليه الصلاة والسلام، داود وسليمان لما آتاهم الله تعالى الملك والحكمة والنبوءة حمد الله، ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أيضا أيها الإخوة، أمرنا الله تعالى أن نصبح على الحمد وأن نمسي بالحمد، أن نصبح على الحمد وأن نمسي على الحمد. فقال الله تعالى في سورة الروم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وعشيا وحين تظهرون الحمد. أيضا أيها الإخوة، لما دخل المؤمنون الجنة أولياء الله وأصفياؤه نسأل الله أن يجعلنا منهم، لما دخلوا الجنة حمدوا الله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. في الجنة هذا يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى لما دخلوا الجنة حمدوا الله تعالى أن هداهم للإيمان، أن هداهم للصراط المستقيم حتى كانوا من أهل الجنة. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد في الجنة في مقام النبوة. أيضا أيها الإخوة، في آية أخرى حمدوا الله تعالى أن ورثهم الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده صدقنا وعده وأورثنا الأرض، المقصود بها الجنة، أرض الجنة هذه، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أيضا أيها الأخوة، لما فرغ الله تعالى من الحساب والقضاء بين الخلق بالحق أخبرنا الله تعالى أن كلمة الحمد قيلت وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله رب العالمين. أرأيتم هذه يعني الكلمة الحمد كيف صاحبت الخلق من أول خلقه ثم صارت معه في هذه الحياة الدنيا من أنبياء ورسل إلى أن انتهى المؤمنون إلى الجنة إلى أن فرغ الله تعالى من الحساب والقضاء بين العباد، فكان الآخر هو وقيل الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، ومن هنا كان هذا النظام عند العلماء والفقهاء، وأن من أراد أن يتكلم أو يخطب أو يؤلف لابد أن يحمد الله لابد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بالحمد خطبه ورسائله، فكلمة الحمد هكذا درجاتها عند الله، وهكذا أنها تصحب الخلق فيحمده الحامدون من أوليائه وأصفيائه. ولهذا كان العلماء كما ذكرنا والأئمة الكبار لا بد من كلمة الحمد، فكلمة الحمد عظيمة، كلمة الحمد عظيمة. فما هو هذا الحمد؟ ما تفسيره؟ ما تفسير الحمد؟ تفسيره ما قال فيه أئمة العلم، قالوا الحمد هو الثناء على الله تعالى بجميع محامده، يعني تجمع جميع المحامد في كلمة الحمد، وهي أعم من الشكر والمدح. يعني إذا قلت الحمد لله فهي أعم من تقول أشكر الله، وهي خاصة باسم الجلالة، أي لا ينبغي أن تقول لفلان عمل فيك خير تقول أحمدك، لا ينبغي هذا، لأن كلمة الحمد خاصة باسم الجلالة انفرد بها سبحانه وتعالى. لكن يجوز للإنسان أن تقول له أشكرك، أشكرك على ما فعلت بي من الخير، هذا جائز وصائغ. ولهذا الله قال عن الوالدين وعليه جل جلاله، فقال أن اشكر لي ولوالديك. فمن هذه الآية وغيرها أن الشكر يجوز، أن تشكر الله وأن تشكر الوالدين أو من فعل أسدالك خيرا أو كذا، تشكره وتقول أشكرك، أن أشكر لي ولوالديك. فهذه الكلمة مشتركة، تشكر بها الله وتشكر بها الناس، كما جاء في صحيح الإمام البخاري من لم يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. صفات المؤمنين أنه لا بد أن تشكر الناس، إذا أسدوا لك خيرا لا بد أن تشكرهم، وإذا لم يشكرهم أحد لا قدر الله، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يشكر الناس حتى الله تعالى لم يشكره. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فكلمة الشكر يشترك فيها، يعني تشترك فيها المعنيان، وتطلق على المخلوق وكذلك تطلق على الخالق سبحانه وتعالى في الثناء عليه، لكن كلمة الحمد خاصة بالله سبحانه وتعالى. الناظم رحمه الله ابتدأ كذلك، وكل ما يعني هكذا هذه المسيرة، يعني نظم ولا نثر، لا بد أن تقول الحمد أو بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء في الحديث وإن كان فيه علل أن النبي صلى الله، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي أمر لا يبدأ فيه بالحمد فهو أبتر، وفي رواية أقطع، وفي رواية أجدم بالدال. أبتر أي ناقص، أقطع كذلك ناقص، وأجدم كذلك أي لا بركة فيه. إذا ابتدعت كلامك ولم تبتدي بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد فكلامك ناقص البركة، لا بركة فيه. لهذا كان الالتزام في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا الالتزام، أي لا بد للمتكلم إما أن يبتدئ كلامه ببسم الله ثم يثني بالحمد، أو يبتدئ بالحمد، لا بد التزام، هذا نظام في هذه الشريعة العظيمة، نظام توحيد على سنن واحد، توحيد الأمة. أي كتاب أخذته لا بد أن تجد فيه هذا. الأمة العظيمة وحدها ربها في كل شيء، نحن لا نبالي إذا أخذنا كتاب ووجدنا فيه الحمد لله بسم الله، يعني ربما الإنسان لا يهتم بهذا الأمر، لكن الأمر عظيم بكل المعاني، الأمر عظيم بكل المعاني. نظام التزام هذه الأمة بهذا النظام، بهذه الشريعة. لكن مع الأسف الأمة لما وهنت وضعفت ونسيت هذا الأمر، ودخلت عليها الأفكار الغريبة الشاردة الغريبة عن جوها وأصالتها، صار المتكلم يبتدي بما يشاء، بل والعياذ بالله حتى صار كأن الإنسان يحس بالنقص إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم في كلامه، حتى ما أدري والله، حتى يراه الناس أنه متحضر أو متعصر أو كذا وكذا، تأخر ضعف، ليس تحضر هذا، ضعف في الأمة أنك لا تبتدئ كلامك بالحمد أو بالبسملة، لابد نظام. فلهذا الناظم أيها الإخوة ابتدأ كلامه بقوله: الحمد لله، أي أحمد الله الذي أورثنا. حمد الله تعالى الناظم على ماذا؟ ونعم الله كثيرة، فحمد الله على أن أورثنا كتابه، وهذه نعمة، بل هي أكبر نعمة أن الله تعالى ورثك كتابه، وقال أورثنا، والقرآن كذلك قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أورثنا، الإرث هو التركة، ويصير لك ملكا لا ينازعك فيه أحد، هذا الإرث. فمن أين ورثت الكتاب؟ ورثته من عند سيد الخلق، ورثته من عند سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت وارثه، وارثو النبي صلى الله عليه وسلم. لابد لحامل القرآن ولأهل القرآن أن يكون فيه هذا الشعور أن تركة النبي صلى الله عليه وسلم ورثها هو. والمعروف في علم الفرائض أن التركة لا يرثها إلا الأقرباء، الأقرب فالأقرب لابد. إذن أيها الحامل للقرآن فأنت أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنك ورثت كتابه، كتاب الله. ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وأبو داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. سبحان الله، ماشي على نبي، ورثة الأنبياء. كيف؟ أي أنك إذا ورثت القرآن فأنت وارث الأنبياء جميعا. لماذا؟ لأن القرآن جمع أحكام الكتب كلها ومواعظها وزواجرها وأخبارها، جمعها القرآن الكريم. فأنت قد ورثت موسى وإبراهيم وعيسى وجميع الأنبياء، قد ورثتهم. بقدر هذا الإحساس وهذا التعظيم وهذا التبجيل، لا بد من حامل القرآن أن تكون فيه هذه العناية، أنت وارث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تحس بفقر، أنت أغنى الناس، أنت أغنى الناس، لا تحس بالفقر، وأنت في عزة وكرامة، في عزة وكرامة، لأنك ورثت النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء. جاء في حديث آخر أخرجه الحاكم، في حديث آخر أخرجه الحاكم من صدرك وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله القرآن، أي من أعطاه الله القرآن، فقد أدرجت النبوة في صدره، دخلت النبوة في صدره، إلا أنه لا يوحى إليه. من آتاه الله القرآن فقد أدرجت النبوة في صدره، أي دخلت النبوة في صدره، إلا أنه لا يوحى إليه. وإلا فالنبوة في صدرك، النبوة في صدرك. ولهذا أيها الإخوة، هذا فضل القرآن الكريم، وأنك قد حست التركة، تركة النبي، بل تركة الأنبياء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. الأنبياء لم يورثوا الناس دينار ولا ذهب ولا أموال، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أي النصيب الأوفر، ما بقي لك، حست على النصيب الأوفر. لو أن حملة القرآن كان فيهم هذا الإحساس وهذا العز، هل يضيعهم الله؟ لا، حاشا لله، أبدا أبدا لم يضيعهم الله سبحانه وتعالى. ولهذا القرآن الكريم من عظمه ووقره وبجله وأحس أنه من الذين اصطفاهم الله، وأنه ورث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يرفعه في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا جاء في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه عامل من عماله فقال له: من استعملت عليهم أو من أمرت عليهم؟ قال: عبد الرحمن بن أبزة، جعلت أميرا على المدينة عبد الرحمن بن أبزة. قال: ومن عبد الرحمن بن أبزة؟ قال: مولا، أي عبدا. قال: استعملت عليهم عبدا؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه أقرأهم لكتاب الله. هذا هو السبب علاش أنا جعلته أميرا على هؤلاء واستخلفته عليهم. فعمر رضي الله عنه كان وقافا عند كلام الله لا يتجاوزه، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما، ليرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، فمن أراد أن يرفعه الله فعليه أن يرفع القرآن الكريم. يرفعك الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلهذا الناظم رحمه الله حمد الله على أن جعله أو جعلنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم من ورثة القرآن. الحمد لله الذي أورثنا كتابه، كتابه الضمير يعود على الله، وعلمه أي وعلم القرآن. الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه، علمنا الله، علمك القرآن ربك سبحانه وتعالى، فهيأ لك الأسباب والظروف ويسر لك الأمور حتى كنت من أهل القرآن أو أنت في ركب أهل القرآن أو أنت ماشي في طريق القرآن الكريم. المقصود أنك مع المسيرة، مع هذه المسيرة المباركة، مسيرة القرآن الكريم، وأنك في ركب وأنك ماشي في الطريق، فهذه نعمة أنعم الله عليك بها يا عبد الله، فكن أهلا لهذه النعمة. علمها وعلمه علمنا. ثم قال حمدا، كرر الحمد بالمصدر حمدا للتأكيد، يعني أحمد الله حمدا، والمصدر إذا أكد به لزيادة في الحمد، أكد الحمد بالمصدر زيادة في الحمد وتأكيدا على الحمد. حمدا يدوم، قال حمدا يدوم بدوام الأبد، أي حمدا دائما لا ينقطع. طلب الناظم من الله تعالى أن يبقى هذا الحمد دائما بدوام الأبد. الأبد هو الزمان، الليل والنهار الذي لا نهاية له، الأبد. والأمد بالميم هو الزمان الذي له نهاية، هكذا قالوا. ولهذا الله تعالى لما أخبرنا عن أن الجنة قال خالدين فيها أبدا، ولما ذكر الله العياذ بالله أهل النار نسأل الله العافية والسلامة قال خالدين فيها أبدا والعياذ بالله. فالأبد هو الزمان الذي لا نهاية له، فهذا الحمد دائم دوام الدنيا، وذكرنا أنه حتى في الآخرة حمدا يدوم بدوام الأبد. ثم قال ثم صلاته على محمد، حمدا يدوم بدوام الأبد ثم صلاته على محمد، نظام هذا كما ذكرنا. علماؤنا وأئمتنا لما يحمدون الله ثم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، آداب، هذا آداب، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه هو الذي أكرمنا وجاءنا بهذا القرآن. أكرمه الله بالقرآن ثم أكرمنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لأمته جميع الفضائل والخيرات، فهو يستحق الصلاة والدعاء. وصلاتنا أي طلبنا من الله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. حمد يدوم بدوام الأبد، ثم صلاته على محمد، أي سياق الخبر ولكنه معنى الدعاء، كأن الناظم قال وصلي يا ربي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة من الله على النبي صلى الله عليه وسلم تشريف وزيادة في الفضائل. صلى على الله، إذا صلى الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا قلنا اللهم صل عليه، معناه اللهم زيده تكريما وتشريفا وتعظيما. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من الأذكار التي يتعبد بها المؤمن. يعني إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فلا فرق بين أن تذكر الله سبحان الله أو أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلاهما ذكر، تذكر الله. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من الأذكار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وربك يصلي عليك، لا يصلي عليك مرة بل يصلي عليك عشرة. أنت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فربك سبحانه وتعالى يصلي عليك عشرة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وصلاة الله على العبد هي رحمة، صلاة الله على العبد رحمة، صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم تشريف وزيادة في التعظيم، وصلاة الله على العبد هي رحمة. ولهذا الله قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فأنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يصلي عليك عشرا، أي والله تعالى يقر لك ويخبرك بأنك أنت في رحمة. ومن رحمه الله سبحانه وتعالى فقد حاز على السعادة. هذه كلها فضائل. ولهذا علماؤنا رحمة الله عليهم في كتب تجد كتبهم مملوءة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء قالوا أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث. أهل الحديث أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا أخذت صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو سنن أبي داود أو كتاب الموطأ للإمام مالك وغيرهم تجد فيه صلوات كثيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوات كثيرة لا تحصى. فالعلماء قالوا أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث، لأنهم كلما أرادوا أن يقرأوا حديث أو يذكروا حديث إلا وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكرم من بعث للأنام وخير من قد قام بالمقام. أكرم من بعث، أكرم رسول يعني أشرف رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث في صحيح الإمام مسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والسيد هو الشريف، السيد ماله هو الشريف الذي ساد الناس أي شرف عليهم فكان أشرفهم. وكان أشرف الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وعلى آله، أكرم من بعث، أكرم هكذا كما رواها تلميذ ابن بري البلثيقي الغرناطي الذي ذكرناه، رواها عن ابن بري بالرفع أكرم. والروايات الثلاثة يعني الحضرمي والمكناسي والبلثيقي كلها بالرفع. ومن ناحية اللغة العربية أنها مقطوعة، كيف مقطوعة؟ لأن جاء الجر، حمد يدوم بدوام الأبدي ثم صلاته على محمد أكرم، أي هو خبر مبتدأ، أي هو أكرم خبر لمبتدأ محذوف. ويجوز أكرمي، أي تكون نعت صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرواية بالرفع. رواية الثلاثة التلاميذ، ثلاثة من تلاميذ ابن بري، أنها بالرفع. ومن هنا يعني القراءة على الشيخ لها ميزة. اللغة تحتمل ثلاثة أوجه، يحتمل أكرم، ويحتمل أكرمي، ويحتمل أكرما. لكن الرواية التي سمعت أو قرأت على الناظم سمعت منه هي بالرفع أكرم، لأن اللغة لها وجوه، لكن تأتي الرواية فتأخذ وجه من أوجه اللغة العربية. الرواية، رواية الحديث، رواية القرآن، رواية الناظم، هذا علم يعني. فأكرموا بالرفع، أكرموا من بعث للأنام، الأنام هم الخلق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث للخلق، بعث للخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى البهائم وجدوا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة، بهائم، الطيور، غير ذلك، وجدوا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة، فهو قد بعث للخلق رحمة. في أحاديث كثيرة أمرنا الله تعالى أن نرفق بالحيوان وأن نشفق عليه وهكذا، ونهانا الله تعالى عن قتل الحيوانات، يعني في كل شيء. فمحمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة لجميع الخلق. عاد أرى بعث للإنس والجن بالشريعة، مخاطبون بالشريعة ومأمورون بالتكاليف الشرعية، أوامر ونواهي إلى غير ذلك. الأنام، أكرم من بعث للأنام وخير من قد قام بالمقام، أي أخير الذين قاموا بالمقام هو محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالمقام بيت الله الحرام. يمكن نهاية الدرس إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.